بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، نتابع الآن تعليقنا المتواضع على متن حرز الأمان والاجتهاد في القراءات السبع للإمام الشاطبي، فنقول وبالله التوفيق. قال رضي الله عنه في فرش حروف سورة المائدة: مع القصر شدد ياء قاسية شفا، وأرجلكم بالنصب عم رضا على. مع القصر شدد، يعني قاسي نقول قاسي، وشدد ليه؟ قاسية على قاسية بقى، قاسية قول قاسية. شفا شفا الحمد لله بسائل. أيوة. وبعدين شفا يعني ربنا يشفيهم من القصوى اللي ملهاش عيد، ملهاش دابة ده. يعني قلوبهم قاسية ربنا يشفي. السلام. ربنا يشفي دين بقى. او شفى من قرأ بهذه القراءة فقد شفى المعاني، اي اوضحها ماشي. وبعدين قاسية، القلب القاسي ممكن ايه؟ يلين، خد بالك. انما القاسي ما يلينش ابدا، خد بالك. أنا أقول مثلا فلان راضي، يبقى راضي يبقى ممكن يغضب في أي وقت. إنما فلان رضي يبقى لا يغضب أبدا. خلاص. فقسي يعني طبعه كده، هو اتخلق قسي ملوش علاج. قاسية ممكن تلينها ماشي. أيوة. وأرجلكم بالنصب عم رضا على. عم نافع ابن عام، رضا على حفص، دول يقولوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. عنا يعني هذه القراءة هي قراءة العامة أو مذهب العام، العام مذهب عامة الناس، لأن عامة الناس مطالبين بإيه؟ بغسل رجليهم. يبقى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. أيوه ماشي مظبوط كده. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واغسلوا أرجلكم وامسحوا برؤوسكم. طيب، طب واللي قالوا أرجلكم؟ يبقى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فقراءة وأرجلكم أعطت رخصة المسح على الخفين أو على الجبيرة. ماشي. وقراءة وأرجلكم أعطت إيه؟ عزيمة الغسل، ضرورة الغسل. أخو كده. وبعضهم لا، هو برضو الاثنين يستحملوا الغسل والمسح. طب ليه؟ قال لأن الباء بلد تارة تجر مجرورين. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. يبقى جرت رؤوسكم ايه؟ وأرجلكم. يبقى هنا تنفع الغسل والمسح. بس مش مفهومة كده. ما انا بقول لك على كل يعني الباء برؤوسكم وارجلكم. الباء يعني وبارجلكم. وبارجلكم. يعني يبقى المسعى على الرأس والرجلين. بس بقى ايه؟ وامسحوا برؤوسكم وبارجلكم. قال لك هنا ارجلكم علشان مجرورة بالباء رفرة مش دي رخصة مسح. او تكون بمعنى وامسحوا برؤوسكم وبارجلكم فاغسلوا على انه عطف مغايرة. فيبقى ايه؟ مجرورة برضو بالباء. ولكن الرأي الذي خلناه قبل ذلك افضل واكرم. وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم. وفي سبلنا في الضم الاسكان حصلا. اراد رسلهم بسكون ضمة السين ككتب وكتب. المراد ان يكون الكلام هكذا. وفي رسلنا لان فاء في حرف جر ولكنه خشي ان يجرها فينسى الكلام الذي اراده. لان مفيش رسلنا، فيه رسلنا رسلكم رسلكم. فغلب موضوع القران على موضوع اللغه. يعني غلب ايه؟ كلمات القران على اللغه. ممكن واحد يحتاج يقول لك الله طب ليه ما قرتش وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم؟ اقول لك ما فيش في الماء ده رسلنا. فلو قال وفي رسلنا يمكن واحد ما يكونش عارف الموضوع يقول ايه في فين رسلنا في الماء ده. فجاب اللي موجود في الماء ده وخالف اللغه من اجل القران. والمراد اسكان السين في هذه الكلمات وإسكان الباء في قوله سبلنا لئلا تجتمع ضمتان فتعصران على اللسان. يبقى بدل ما أرس لا رس خلاص تخفيفا على التالي بدل ما ينطق ضمتين. ولأنها أيضا لغة تقول هذه كتبي وهذه كتبي. بلك هذه كتبي تلك كتبك وهذه كتبك. بلك فايه ربنا يعلمنا ازاي نتكلم اللغة. نقول كما تقولون كتب وكتب قولوا رسل ورسل. مصطفى عبد المجيد. او عبد المجيد ممكن تقول تعدي يبقى مضاف مصطفى عبدي. يبقى ممكن رسل ورسل. بعض العلماء قال رسل جمع رسل. رسل جمع ايه؟ رسل. رسل يبقى رسول ورسل ورسل جمع الجمع. طب ليه عمنا ابو عمرو قال تخفيفا؟ عشان يبقى بدل ضمتين يبقى ضم واحده. ايوه ولها معنى اخر. ان الذين ارسلوا كسر. الذين ارسلوا كسر. كسر كثير. واخد بالك؟ حلو. ولقد جاءتهم رسلنا على ان الكلام لجميع الامم. والرسل كثير 313 رسول. طيب وقد هدانا سبلنا. برضو قال لك سبو ضمتين، خليها ضم واحده عشان يعرف ينطق. وايضا يكون معاه سبل جمع طرق، جمع سنن، وجمع واجبات، وجمع فرائض، وجمع اخلاقيات، وجمع مأمورات ومنهيات وزاجرات وواعظات، كل سبل. ماشي طيب. اسكان حصيلة الحال ابو عمرو، وفي كلمات السحت عما نهى انفتى. السحت مظبوط كده؟ ايوه. وفي كلمات السحت عما نهى انفتى. سحت سحت، يبقى الباقي سحت. سحت جمع سحتة، والسحتة هي اللقمة أخطفها منك، أو الكلمة أسرقها منك، اسمها إيه؟ سحتة. جمعها إيه؟ سحوت، وجمع جمع سحت. بيقول يعني إيه اللي إيه؟ يقول سحت عما نهى انفتى. يبقى هيقولها أكادون للسحت. عما نهى عاصم فتى حمص. فاضل مين؟ ابن كثير وابو عمرو والكسائي. يقول سحت. سحت يبقى بيقول سحت بالجمع، ودو كان سحت بجمع الجمع. وكيف اتى اذن به نافع تلا. واخد بالك؟ اذن اصل مفردها ايه؟ اذن. اذن اذن واذن واذن جمع. واذن جمع الجمع زي رسل ورسل. يبقى اللي يقول اذن غير نافع. نافع يقول اذن، والاذن بالاذن. ماشي يا سيدي؟ ماشي عم. طيب. وروح من سوى الشامي. يبقى الشامي روحهما. ماشي؟ طيب فين روحهما دي؟ وأقرب رحمة. أقرب رحمة. خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. الشام يقول روحهما. الرحم يعني أوصل للرحم ورحم الرحم ورحم رحم الرحم. يعني ربنا يعني أراد الله تعالى أن يرزقهم بدل هذا الغلام اللي مات، غلام يصل رحمه ورحم رحمه ورحم رحم رحمه، يبقى كأن هذا الغلام هيخلف طيب من طيب من طيب. ولذا لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، قال أبدلهما جارية تزوجت فأنجبت عشرا. يا سلام. أنجبت عشرا، خرج من كل واحد سبعة من الأنبياء. يا خبر أبيض. أي كانت أنجبت 70 نبي. يا خبر أبيض. لذا قال وأقربه حوما. يعني جمع رحم. ونذرا سحابه. ايوه. ونذرا سحابه. سحاب اللي هو حمزه والكسائي وحفص. جمع كم مفرد النذر؟ نذير. ايوه. وجمع النذير نذر. وجمع النذر نذر. ماشي. سحابهم حموه. يعني اصحابه ممنع وابو عمرو. وابو عمرو كان معه. لا اصحابهم حموا. اصحاب النذر كانوا حماة وحرص على النذر. ايوه. خد بالك من الجمال. ايوه. ونذر اصحابهم حموه. اه حموا النذارة. الرسول عاوز مؤيدين تحميه. عاوز مؤيدين تحميه. ايوه طبعا. قال ايه ونذرا حموا. حموا. ونذرا صحابهم حموا. ونكرا شرع حق له علا. يعني والنهي عن المنكر شرع حق لربنا علي. يعني حمزة والكساء وابن كثير وابو عمرو كمان شرع حق له. واللام كمان علا. اللام ده اظن هشام. مش كده معاك؟ ايوه اللام هشام. يبقى الباقي نكرا. ومعنى شرع حق يعني النهي عن المكر شرع شريعة حق لرسول الله جاءت من علي له علا. ان شاء الله ان شاء الله. مع السلامة. خدت بالك من شرع حق له علا دي؟ خير ولا ما انتش معايا؟ مع حضرتك. يعني ايه النهي عن المنكر شريعة حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت من الله الأعلى شرع حق له علا. يبقى الباقي نكرا. ونكر دنا يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. إلى شيء نكر. نكر. بيقول لك دنا ده قرب. يبقى ابن كثير. ده بيقول لك قرب. لا قرب يعني قرب. شوف الراجل بيلعب برموز جنن. نكر دنا. يخرجون من الأجداد كأنهم ايه جراد منتشر. فتولى عنه يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. يبقى الباقي نكر. نكر هنا بقى النكر جمع نكر. بالك النكر ايه جمع نكر. ماشي يا سيدي. على ان الاشياء التي تحدث يوم القيامة وينكرها القلب ويرتعد منها كثير. دنا قرب والعين فارفع وعصفها رضا والجروح ارفع رضا نفر منا. دعيت عايز افك الشفر. ونكر دنا والعين فارفع وعصفها رضا. والعين فارفع والعين فارفع وعصفها رضا. يعني ايه؟ وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس تقف وتقول والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصص. صح. يعني العين وعطفها اللي يجي عاوز يعطف بعدين. ده كله ده ابن كثير؟ لا رضا. رضا بقى هيبقى الكفاءه. طيب يبقى معنى ذلك ايه بقى؟ والجروح ارفع بقى رضا ونفر ومال. استنى بس خليك في الاول دي عشان بس ما انتهش. بيقول ايه والعين فارفع وعطفها رضا. يبقى على كده وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس دي لوحدها والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. على ان ده كله يبقى نفس. على ان ده كله بايه يبقى نفس. نفس تانية. بحضرتك ليه؟ لان اذا كل ده انصاب يبقى النفس تلفت طبعا. ولذا جمعهم على بعضهم مش عطف بقى، استئنافيات كلها، استأنافيات كلها. أيوة. يعني وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس بخلص خلاص. أيوة. والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن. أيوة. واحده من دول، كل واحده من دول استئنافيه. أيوة. جارحه عاوزه ديتها. ايوه ايوه ماشي. ايوه طيب، امال بقى الان والانف عطف على النفس، ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن والسن بالسن، على ان كل ده نفس. نفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح، كل ده النفس. ايوه عمال الكسائي قال لا، النفس دي لوحديها وباقي الجوارح دي نفس تانية. وضحت؟ ايوه وضحت. يعني بقى الجوارح دي رفعها على انها نفس اخرى. والجروح ارفع رضا نفر منع. والجروح ارفع رضا، يبقى الكسائي. ايوه. وبعدين نفر ابن كثير وابو عمرو وابن عامر. اولئك الملأ، يعني ملأ ملأ. هم ملأ. يا سلام. يبقى على قراءة ابن كثير وابو عمرو وابن عامر تقول وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. وقف وتقف. قول والجروح. والجروح قصاص على ان الجروح غير بقى اللي الحاجات اللي تلفت دي. ما يقدرش قصاص، مش هيقدر يظبطها قوي. مش هيظبطها قوي. الجروح دي بقى كل جرح جرح، ما انا اعرفهاش. انما النفس بالنفس والعين بالعين والعين دول معروفين. معروفين. انما الجروح ما حدش عارفها. صعب. يبقى والجروح على ان هذا شيء يصعب ايه؟ تعينه. جاد هو خد شريح. قال واحد وقال له ذلك الرجل وقف على باب دكاني فأكل رغيفين على رائحة الكباب وأبى أن يدفع الثمن. قال له يا رجل أمعك دينار؟ قال له نعم. قال له هاته. جابه وراح رنه كده على الطلب. قال له أسمعت صوت الدينار؟ قال له نعم. قال له ذلك برائحة الكباب. طيب وحمزته وليحكم بكسر ونصبه يحركه. يا الله بكسر ولي. ولي يحكم. ولي الاول خليك معاك. ولي ولي يحكم اهل ولي. ولي بكسر ونصبه يحركه. طيب وليحكم. وليحكم بقى بالنص. ونصبه يحركه. انا اصلا لسه مش داخل دماغي بس الحكايه شويه. وحمدته وليحكم بكسر ونصبه يحركه. اصلها وليحكم. ايوه وليحكم. يبقى هيخليها وليحكم. طيب يبقى هنا عملها ايه بقى؟ عملها لم امر. وليحكم. عملها لم تعليل. مش لم امر. لم امر وليحكم. وليحكم لم امر. لم امر. وليحكما لم تعليل. طب فين المعلم بتاعها؟ ما هي لم التعليل دي لازم يكون لها ايه؟ حاجة عللتها. قال ايه؟ وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الظالمون. وقفينا على اثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة واتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين انزلنا الانجيل ليحكم اهل الانجيل بما انزل الله. يبقى ليحكم سبب عله الانزال. الانزال كي يحكم كي يحكم كي يحكم. طيب اما قال وليحكم كما كتبنا عليهم فيها ان الناس بنفس كتبنا ان يحكم اهل الانجيل يبقى وهو امر منا كما كتب على اليهود في التوراه ان النفس بالنفس كتب على النصارى ان يحكموا بالانجيل وليحكم اهل الانجيل ما انزل الله فيه. ماشي ماشي. طيب وليحكم الحمد لله وحدث وليحكم بكثر ونصيح عليكم تبغون خاطبكم ملا أفحكم الجاهلية يبغون يقول تبغون خاطب كم ملا ابن عامر خاطب كم ملا كم ملا ابن عامر مخاطبة ما فيهاش حاجة لا ما خطاب يعني يبغون عملها خطاب عملها خطاب يبقى تبغون. طب تبغون لمين؟ هاي الكتاب هاي لينا احنا هاي يعني مش عاجبكم قرآني او دي الحكم الجاهلية افحكم الجاهلية يبغون اي اهل الكتاب وعلى كده قراءة ابن عامر شملت الامة كلها تبغون يبقى دول ودول انتوا تبغون انتم تمام يبغونهم يعني زي ما كانوا يروح للنبي عليه الصلاه والسلام يقولوا نجد في التوراه كذا فالغضب مثل ما يكون في عندنا كده حكم الجاهليه تبغون انتوا عاوزين القران غير القران والسنه غير السنه. ولذا قال خاطبكم ملا اي خاطب الكامل امته الكامله. اصل ابو عمرو يقول ويقول الذين يبقى اللي هيقول ويقول ابو عمرو لذا قال وقبل يقول الواو غصن غير للكوفيون وايه وابو عمرو طبعا كوفيون والبصري يعني ايوه الكوفيون هيقولوا ايه ويقول الذين آمنوا ويقول الذين آمنوا بالواو ايوه صح يبقى غصن اللي فضل من غصن مين ابو عمرو هيقول ويقول ويقول الذين آمنوا والباقي يقول ايه يقول الذين آمنوا من غير واو عشان كده يقول الواو غصن غصن هو اللي هيقول بالواو وقال يقول على انها قراءة ابو عمرو وقبل يقول الواو غصن ورافع سوى ابن العلاء جاب الرفع يبقى ازاي هيقول وقبل يقول ورافع سوى ابن العلاء فحش بقول الواو غصن ورافع سوى ابن العلاء ايوه يبقى خلاص يبقى جاب ابن رفع صح لما لو قلنا وقبل يقول الواو غصن ورافع هيرفع ايه تاني ما هو خلاص مرفوع مترفعي طب الان ده فيها دوشه شويه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون اخشى ان تصيب دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح وامر من عندي فيصبحوا على ما اصروا في انفسهم نادمين ويقول عسى ان على ان ياتيه أن يأتي ويقول. ماشي. طيب ويقول يبقى لغاية نادي منه انتهى المسألة. ويقول تبقى مبتدأ كلام آخر جديد مش معطوفة على نادي مين. مش معطوفة على ايه؟ على نادي مين. يبقى ايه؟ هيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وموضوع ثاني جديد. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم. خد بالك. يبقى ويقول يحتمل في الدنيا ويحتمل في الآخرة. صح. إنما نادمين ويقول في الآخرة. بس ما فيش في الدنيا حاجة. وما شاء الله. خد بالك ما؟ طيب. يقول حينئذ يقول برضو مبتدأ. وضحت؟ وضح. طيب يبقى ما فيهاش خلاف غير نادمين ويقول على انها منصوبه فيصبحوا على ما اثروا في انفسهم نادمين وحينئذ يقول للظرفيه. يقولون نخشى ان تصيبنا حينئذ دائرة فعسى الله ان يأتي ويقول. يبقى يوم القيامة فعسى الله ان يأتي ويقول. طب فعسى الله ان يأتي بالفتح وامر من عنده فيصبحوا وبينهم يقول. يقول هنا وفي القيامة. ويقول هنا وفي القيامة. فيش بس غير ويقول اللي في القيامة بس. ورافع سم العالم من يرتدد عما مرسلا. من هنا لها حالتين في اللغة. حالة التخيير وحالة النص. حالة التخيير يبقى الجزم من يرتدد منكم. يبقى يخير يرتد ما يرتد. لا. من يرتدد منكم عن ديني في 60 بعث دهلة. إن من يرتد منكم عن ديني يبقى اللي يرتد بالشدة والفتحة عسى الله أن يأتي به. أيوة. يوم يرتد. ومن يرتد انما يرتد الدم مع السلامة. مش عاوزين مش عاوزين امل انه من يرتد عما مرسل. واللي قال مرسل مرسل يعني يعني الغرب بيشتكين ده مش عاوزين يرتد ده نافع وابن عمرو. من يرتد منكم عن دينه. الباقي من يرتد منكم عن دينه. يبقى من يرتد ممكن تيجوا لانه معي ما نواش الارتداد قوي يرتد انه ده ارتداد فلو خلاص افتعل ذوك افتع لسه ما كملش الفعل. لما بيرتد ده افتعه بيشاور عقل يكمل الارتداد يتو. ماشي. لما دول في ارتداد كمل الارتداد. لما اقول مثلا اشتعل الرجل واشتعل الرجل. اشتعل غضب غضب في بدايته. واشتعل بلغ قمة الغضب خلاص مالوش دواء. واشتعت النار لسه في أولها واشتعلت لا يبقى خبت منطق أو يكون يرتدد على أن من جازمة على أن من إيه جازمة من يرتدد لأن من إذا كانت جازمة تجزم الفعل المضارع وما دون جزم يبقى قضي عليه خلاص من يرتد يبقى من أداة نصب يبقى يرتد يبقى لسه ما أخذ في الارتداد الكامل لسه بالشوحة يبقى ارتد لسه في أولها لسه في أولها يعني إيه وحرك بالإدغام للغير يبقى يرتد يعني بل يرتد يرتد أدغمها وتحركها بس يرتد في بالك معروف طبعا يرتد هكلمنا عليها مش كده اللي حضرتك قلت حكايه يرتدد ويرتد ادي معنى وحرك بالإدغام للغير حرك يعني فتح وفي إدغام يرتد ده بدل يرتدد يرتد ده بقى ده الواحد ده الواحد ماشي وبالخفض استلمي الكلمة ما جبناش هنا خاصة ما جبش صوت طيب وبالخفض والكفار راويه حصلة لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء قل والكفار الخمر ده والكفار والكفار يبقى برضه التسائي وابو عمرو ابو عمرو حرام يعني بقى ايه بقى الحكايه دي لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار على عطفا على من من قبلكم والكفار من تجر ايه بلد بعدها واللي بعدها طب والكفار اي ولا تتخذوا الكفار يبقى فيه فعل مضمر تاني طيب لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ولا تتخذوا الكفار اولياء يبقى على قراءة الكفار في فعل ثاني منهي عنه مضمر اللي هو ولا تتخذوا الكفار اولياء يبقى المعنى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اولياء ولا تتخذوا الكفار اولياء اخذلك وعلى قراءه عمنا الكسائي وابو عمرو يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار يعني من الكفار ايوه مظبوط من الذين اوتوا الكتاب ومن الكفار بالك من الذين اوتوا الكتاب ومن الكفار اولياء وضحت وضحت وعلى هذا يقرا ابو عمرو من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء الاماله هو ودور الكساء لان تبقى الكفاري راء طرف وراء الطرف بيميلها ابو عمرو ودور الكساء وابو الحارس والكفاري بفتح الفاء لان ملوش ايمان فتنبه وراويه حصله راويه حصله حصله ابو عمرو الكساء وابو عمرو وباعبه هو برضه انا عايز ارجع مش الكسائي من الكوفيين يا مولانا ايوه وابو عمرو مصري الاثنين متفقين في هذه الحاله ماشي وباع بضم واخفض التاء بعد فوز عبد الطاغوت. وباع عبد الضم. وباع عبد الضم. عبد الضم. عبد الضم. استطلع ألف. واخفض التاء بعد فز. وباع عبد الضم. وباش وباء. وباع عبد. وباع عبد الضم. واخفض التاء بعد فز. واخفض التاء بعد فز. التاء بعد فز. حاطط همزة يعني. أيوة. واخفض التاء بعد فز. ايوه هصلح القصيده اللي مكتوب عندي. اه تصلح ان شاء الله بعد. اتفضل. ايه؟ قرده والخنازير وعبد الطاغوت. يقول وعبد الطاغوت. اضم واخفض. عبد الطاغوت. زي غير عبد الطاغوت. انا بدور على توجيه القراءة بس. سرح في توجيه القراءة. لا متأملش. في القرود طواغيت. وفي الاصنام والبنادمين طواغيت. ايه؟ يعني مثلا يكون واحد بيستدخل نفسه شوف وكبر على الله يبقى اسمه طاغوت. ففي طاغوت بشر وفي طاغوت صنم وفي طاغوت احجار تلعب بها الكقود. فبيقول ايه؟ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله ولي آل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إليه وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك. إيه بشر من ذلك يعني؟ يعني كنتوا بتعتبروا إيماننا بالله نقمة؟ لا أنا هقول لكم بقى على هو إيه أنكى وأنقم. إيه؟ أنا هقول لكم على اللي هو أنكى وأنقم. من لعنه الله؟ الكلام موجه لليهود. لأن قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا؟ لأنهم كانوا بيحقدوا علينا إن إحنا آمنا برسول الله. قلوبهم مليانة حقد بسبب هذا الإيمان. فربنا يقول لهم طب أنا بقى أقول لكم بقى عن إيه؟ أشد انتقام وأشد حقد. إيه؟ من لعنه الله منكم وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير ولعبة الطاغوت. عبد اللعبة. يعني مش عابد، لا عبد لعبة. لعبة لحجارة الطاغوت. عبد يعني معبود الطاغوت. معبود الطاغوت يعني انت مش عارف ده معبود للطاغوت. يعني الطاغوت بيعبده او هو اللي بيعبد الطاغوت؟ لا الطاغوت بيعبده. يا سلام. يعني حجر بيعبده. يعني ايه وعبد الطاغوت؟ دي جمع جمع عبد. جمع اعبد. جمع ايه؟ اعبد. والاعبد مش العبيد، لا اللي تحت العبيد شويه، يعني عبيد العبيد او خدامين العبيد. بالك. وعبد الطاغوت يبقى ايه؟ مضاف. عبد بك عبد يعني من عبد الطاغوت، يعني من جعل نفسه عبدا. انما عبد يعني معبود العبد. معبود العبد. ومعبود العبد بايه بقى؟ اللعبه. حته قذره، حته قذره. يا ممكن تعلقها حته حجره، حته بتاع. كان الله تعالى حينما غضب على اليهود جعل منهم قرده يلعبون بالاحجار. هم دول عبد الطاغوت. ملصقين بالطاغوت اي ملصقين بالاحجار. هم والاحجار واحد اضافة. الطاغوت اضافة. قالوا ده الطاغوتي اضافة. يعني هم والطاغوت اللي بيلعبوا بالحجارة بيلعبوا بيه واحد. ايوه. طب واخد بالك؟ فظيع. يعني انت مش واخد بالك من دي برضه؟ هم قال ايه؟ يعني بقى باينة؟ بقى واضحة. وعبد الطاغوت يعني الملصقون بالحجارة فهم والحجارة واحد لا يسوء أن يكونوا عبيدا. وفي بال أرقى منه عبد الطاغوت جمع عبيد للطاغوت أصنام وما إلى ذلك. جب ذلك ضرب قراءة دي عشان إيه يقولوا منتم تسوش حتى إلا شوية ولا مغزى يعني حسالة بتعبد حجارة. لان عبد عبد من عبد عبد الطاغوت اي من عبد الطاغوت من العبيد. وعبد جمع اعبد يعني واعبد الطاغوت الذين يلهون بالطاغوت وقالوا الطاغوت بهم. فهم الطاغوت شيء واحد لانه مضاف ومضاف اليه. يا سلام. ابو الطاغوتي. طيب. ماشي يا سيدي. ماشي. وبقى عبد ابن مخر التاء بعد فوز. كيف. ابو الطاغوت يعني صنم للطاغوت او او او او جانب من الطاغوت. ايوه ماشي. والباقي عبد الطاغوت اي من عبد لعنه الله وغضب وعبد. ايوه ماشي. بعد فوز رسالته اجمع واغفر التاك مع تل وان لم تفعل فما بلغت رسالاتي. طيب كما اعتلى صفا كما اعتلى صفا كما اعتلى صفا صفا شعبة شعبة كاف ابن عامر اعتلى نافع اعتلى نافع يبقى تقول يقولوا ايه وان لم تفعل فما بلغت رسالاتي. على ان كل كلمة من كلماتك رسالة يا محمد. وعلى ان القرآن بصفته جامعا لقصص الأنبياء ورسالاتهم فأنت يا محمد مبلغ لرسالات الرسل جميعا. على أن كل كلمة من كلماتك رسالة. طب حضرتك قلت صفا مش صفا في البيت يعني بعدين صفا اللي جايك ما اعتلى صفا ماشي. لا مش ماشي ده ما اقف على حيلي واضرب تعظيم سلام. ايوه يبقى جمع رسالتك هنا على ان كل ايه رساله وكل حديث رساله وكل مجلس رساله وكل كلمه من كلامك رساله يا محمد. ماشي. فهو انت مش رسول واحد ده انت جمله رسالات يا عيني. يا سلام جملة رسل. وكل كلمة منك رسالة. هي الآية بتقول ايه بقى هنا؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالاتي. يا عيني. بلغ ما أنزل إليك من ربك سواء كان قرآن أو سنة أو أوامر أو نواهي. كل من هذه الأوامر والنواهي والسنن دي والكلمات رسالة لوحدها. وتكون الرفع حج شهوده